إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة المؤمنون سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، قد فاز المصدقون بالله وبرسوله، العاملون بشرعه بما يريدون، أي فازوا بما يريدون، وظفروا بنعيم الآخرة الأبدي، وهم الموصوفون بالأوصاف الستة الآتية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة الأولى: الذين هم في صلاتهم متذللون خاضعون، جمعوا بين أفعال القلب كالخوف والرهبة، وأفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات. والذين هم عن اللغو معرضون. والصفة الثانية: الذين هم عن كل باطل وما لا يعتد به من الأقوال والأفعال معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. الصفة الثالثة: الذين هم لأجل تزكية نفوسهم فاعلون الخير، وللزكاة الواجبة من أموالهم مؤدون، يطهرون نفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها للفقراء والمساكين وذوي الحاجات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والصفة الرابعة: الذين هم لفروجهم ممسكون من إتيان أحد أنثى أو ذكر بشهوة، إلا قصروا على أزواجهم الحرائر أو ما ملكت أيمانهم من الإماء والجواري، فإنهم إذا عاشروا زوجاتهم أو إماءهم على الوجه الذي أذن فيه الشرع فإنهم غير ملومين. أما الإتيان في غير المأتى وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور وفاعله ملوم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن التمس وطلب سوى الأزواج والجوار المملوكة فأولئك البعداء العصاة، وهم المعتدون المتجاوزون الحد من الحلال إلى الحرام. ويدخل في ذلك الزنا واللواط والسحاق ومواقعة البهائم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والصفة الخامسة: الذين هم قائمون بحفظ كل ما اؤتمنوا عليه، موفون بما عاقدوا الله تعالى والناس عليه كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والأيمان والنذور والعقود ونحوها. والذين هم على صلواتهم يحافظون. الصفة السادسة: الذين هم على صلواتهم الخمس المفروضة في كل يوم وليلة، يداومون ويراعون أوقاتها، ويتمون ركوعها وسجودها وسائر شروطها وأركانها، ولا يخلون بشيء من واجباتها وسننها وآدابها. أولئك هم الوارثون. أولئك الفضلاء المتصفون بتلك الأوصاف هم الوارثون الجنة هبة من الله من غير عوض، لأن ما يقدمه المؤمنون مهما عظم لا يكافئ نعمة حاسة واحدة من حواسهم التي أنعم الله تعالى بها عليه. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين يرثون أعلى الجنات وأفضلها هم فيها خالدون، لا يخرجون منها ولا يموتون ولا ينقطع نعيمهم ولا يزول. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ونؤكد لكم أننا خلقنا آدم من خلاصة سلت واستخرجت من ماء مختلط بتراب الأرض، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا السلالات الإنسانية بعد خلق آدم وزوجه متناسلين من نطفة تستقر في الرحم في مستقر متمكن إلى وقت الولادة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم صيرنا النطفة قطعة دم جامد متعلقة بالرحم، فجعلنا الدم الجامد قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، فخلقنا المضغة عظاما، فسترنا العظام بالعضلات والأغشية التي تغطي العظام، ثم أنشأناه خلقا آخر مباينا للخلق الأول بنفخ الروح فيه وتصويره وتسويته بعد هذه الأطوار، فصار إنسانا ذا قوى وحواس، فتعاظم وتقدس الله أحسن المصورين والمقدرين، وكثر خيره وإحسانه. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم أيها الناس بعدما ذكر من تمام الخلق لميتون عند انقضاء آجالكم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم بعد الموت ومرور المدة المقدرة في البرزخ بين الموت والبعث تبعثون من قبوركم للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء يوم القيامة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ونؤكد لكم أننا خلقنا فوقكم سبع سماوات بعضهن فوق بعض، وما كنا عما خلقنا من هذا الخلق العظيم بكل ما فيه غافلين، بل نتابع تسيره من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة بعلمنا وقدرتنا. ومن فوائد هذه الآيات البينات للفلاح أسباب متنوعة يحسن معرفتها والحرص عليها ليكون الإنسان بتحصيلها من المفلحين. التدرج في الخلق والشرع سنة إلهية، إحاطة علم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، فإنه هو الخلاق العظيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من غير مثال سبق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السحاب ماء بمقدار محدد وتدبير حكيم بحسب حاجة الخلائق إليه ومصالحهم، فأسكنناه في تجاويف الأرض وعلى سطحها في بحيرات عظيمات وأنهار كبيرة، وكما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه، فلا يستطيع الناس له طلبا مع شدة حاجتهم إليه. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فخلقنا لكم بالماء ضمن نظام الإنشاء المتدرج تناميا بساتين من نخيل وأعناب متعدد الأجناس والألوان، لكم في البساتين فواكه كثيرة الأنواع والأشكال سوى النخيل والأعناب، ومنها تأكلون شتاء وصيفا. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وأنشأنا لكم أيها الناس بهذا الماء أيضا شجرة الزيتون التي كانت في أصل إنشائها تخرج من أرض طور سيناء المبارك، تنبت ملتبسة بالدهن ومصحوبة به الذي تدهنون به شعوركم وأجسادكم لما فيه من منافع لها، والذي تأكلون منه بمقدار صبغ خبزكم وصبغ كثير من أطعمتكم، ولا تأكلون منه كما تأكلون الخبز وغيره من أطعمتكم التي تؤكل وتمضغ وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم أيها الناس في الأموال الراعية وهي الإبل والبقر والغنم لأمرا عجبا، إذا تفكرتم فيها عرفتم كمال قدرتنا، نخرج لكم من بطونها حليبا نقيا خالصا من كل الشوائب جاريا في حلوق الشاربين سهلا لذيذا. ولكم في الأنعام منافع أخرى كثيرة في اللباس المتخذ من أصوافها وأوبالها وأشعارها ومن النسل والركوب عليها، وكما تنتفعون بها وهي حية فكذلك تنتفعون بها بعد الذبح بأكل لحومها وشحومها ودهنها. وعليها وعلى الفلك تحملون، وعلى بعض الأنعام تحملون في البر إذ ذللها الله لكم، وهي الإبل والبقر حين تجر مراتب تركبونها، وعلى السفن تحملون في البحر، ويقاس على الإبل والسفن ما توصل الناس إليه بإلهام الله سبحانه وتسخيره من مراتب برية وبحرية وجوية. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وأؤكد لكم أننا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له ما لكم معبود سواه أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال السادة والكبراء الذين كفروا من قومه لجماهيرهم ست مقولات بغية صدهم عن الإيمان بنوح وأتباعه. المقولة الأولى: ما هذا الذي يدعي أنه نبي يوحى إليه إلا آدمي مثلكم مشارك لكم في جميع الأمور. المقولة الثانية: يريد أن يطلب الفضل والسيادة عليكم بصفة لا تملكون نظيرها فيصير متبوعا وأنتم له تبع. المقولة الثالثة: ولو شاء الله أن يرسل رسلا إلى الناس يبلغون عنه دينه لأنزل ملائكة ولم يرسل رسلا بشرا. المقولة الرابعة: ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه نوح في آبائنا الأولين. واحتجاجهم بعدم سماع الأخبار لا يقتضي أن الأمر الذي لم يسمع خبره غير موجود في الواقع والحقيقة، فاحتجاجهم ساقط لا يقبل به عاقل. لكن ملأ قوم نوح حاولوا به إقناع جماهيرهم تضليلا وإيهاما وتمويها، ويغلب في الأتباع قبول أقوال سادتهم وكبرائهم دون أن يعرضوها على مقاييس الفكر الصحيح وموازين المنطق المستقيم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. المقولة الخامسة: ما هو إلا رجل به نوع من أنواع الجنون، فهو طالب زعامة وسيادة مفتون بحبها، اتخذ للوصول إليها وسيلة ادعاء أنه رسول، وهو يصر على ذلك ولن يصل إلى ما يحب، فإصراره على موقفه إصرار مدفوع بدافع من الجنون. والمقولة السادسة: فانتظروا واصبروا عليه إلى أن يموت فتستريحوا منه ومن دعوته. قال: رب انصرني بما كذبون. قال نوح عليه السلام في آخر مسيرته الدعوية لقومه بعد أن يئس من إيمانهم واستجابتهم لدعوته: رب أعني على قومي بإهلاكهم بسبب تكذيبهم إياي فيما بلغتهم من رسالتك. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فاستجبنا دعاء نوح وقدرنا نصره وقضيناه، فأوحينا إلى نوح أن يصنع السفينة بمرأى منا وحفظنا ومراقبتنا الدائمة وتعليمنا إياك صنعها بمهارة صناعية رفيعة وخبرة عالية، فإذا جاءت مقدمات تنفيذ أمرنا بعذاب قومك ورأيت الماء يفور من التنور الذي يخبز فيه، فأدخل في السفينة بانتظام وإحكام من كل نوع من الأحياء التي يهمك حمله زوجين ذكرا وأنثى ليستمر النسل، وأدخل سائر من آمن بك إلا من وجب عليه العذاب من الكفار، ولا تسألني يا نوح في رفع العقاب عنهم، فأمر إهلاكهم جميعا صار قضاء مبرما إغراقا بالماء، مع أنهم في بر آمن من الغرق بحسب العادة، يعني لم تكن أرض نوح وقومه مشرفة على بحر ولا على ماء بأي صورة من الصور، وإنما كانت أرضا يابسة، ولذلك كانوا يتعجبون من صنع السفينة، يقولون: لما تصنع السفينة ولا ماء هنالك؟ أنت تصنع السفينة لكي تجري على اليابس، لماذا تصنع السفينة ولا ماء؟ ولكن الله تبارك وتعالى قدر إهلاكهم بالغرق وفار التنور وجعل الماء، وكانت تلك هي العلامة، فجعل الماء يخرج أول ما يخرج من التنور أي من الفرن وليس بموطن إخراج ماء، فكانت هي العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام. وهذه كلها من آيات الله البينة، أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. الكون كله من خلقه وهو ملكه وهو الذي يصرف أمره، فيفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء. من فوائد هذه الآيات البينات لطف الله بعباده، وهو ظاهر بإنزال المطر وتيسير الانتفاع به، والتنويه بمنزلة شجرة الزيتون، تسخير الأنعام للناس عبرة للمعتبر، لأنك تجد الوليدة الصغيرة تقود الجمل الضخم العظيم في خلقته، ومع ذلك فهو مسخر لها يطيعها في أمرها وتصرفه في سيره حيث شاء. فهذا التسخير من الأنعام للناس عبرة للمعتبرين. اعتقاد المشركين ألوهية الحجر وتكذيبهم بنبوة البشر، وهذا دليل على سخف عقولهم. المشركون كانوا يدعون بل يعتقدون أن الأصنام المتخذة من الحجارة أو من الأخشاب أو أحيانا من التراب الذي يشكلونه بعد مزجه بالماء أو ما أشبه يشكلونه على صور التماثيل يقولون هذه آلهة، ثم في الوقت نفسه يكذبون نبوة البشر. يعني إذا جاءهم رسول منهم من البشر كذبوه في الوقت الذي يتخذون فيه من الحجارة آلهة يعبدونها من دون الله جل وعلا، فهذا دليل على سخف عقولهم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا حصل لك ولمن معك استقرار الملائم المستوي في السفينة فاذكر الله بالثناء عليه واحمده قائلا الحمد لله الذي خلصنا وأنقذنا بتدبيره وعنايته من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وقل رب أنزلني أنا ومن معي مكانا مباركا وإنزالا مباركا بإنجائنا من الغرق وكثرة النسل وتتابع الخيرات بعد الإنجاء، أنت المنزل لنا وأنت خير المنزلين، لأنك تحفظ من أنزلته وتكلأه وترعاه في سائر أحواله وتدفع عنه المكاره، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك الذي ذكر من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله لدلالات واضحات على قدرتنا وحكمتنا في امتحان عبادنا ومجازاتهم بالعدل والفضل، وما كنا إلا مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لننظر ما هم عاملون. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ثم خلقنا ضمن نظام الإنشاء المتدرج من بعد إهلاك قوم نوح ومرور مدة زمنية متراخية خلقنا جيلا آخر وهم عاد قوم النبي هود عليه السلام. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأرسلنا فيهم رسولا منهم نسبا ولغة وإقام وهو هود عليه السلام، فقال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له ما لكم من إله يستحق أن تعبدوه إلا هو، واعلموا أنكم إذا عبدتم غيره أسخطتم عليكم الله ربكم فأنزل بكم عذابه ألا تعقلون فتتقون عذاب ربكم يوم الدين مع ما قد يعجل لكم من عقاب في الدنيا إذا عاندتم وكنتم مفسدين مجرمين. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. قال الأشراف والوجهاء من قومه الذين كفروا بالله وبرسالة هود عليه السلام وكذبوا بلقاء الحياة الآخرة بعد البعث ونعمناهم ووسعنا عليهم من متاع الحياة الدنيا حتى بطروا قالوا ما هذا الذي يدعي أنه رسول من ربكم إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه من طعام ويشرب مما تشربون منه من شراب فهو لا يصلح لأن يكون رسولا من الله جل وعلا. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ونقسم لكم بأنكم أيها الجماهير إن أطعتم بشرا مثلكم فيما يأمركم به وينهاكم عنه إنكم حينئذ لخاسرون بترككم آلهتكم واتباعكم إياه. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم هود وعدا عجيبا مستغربا فيذكر لكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما نخرة بالية أنكم مخرجون من قبوركم أحياء. هيهات هيهات لما توعدون. بعيد بعيد ما توعدون به أيها القوم من البعث بعد الموت والحياة الآخرة، إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ما حياتنا إلا هذه الدنيا، يموت من يموت فيها ويحيا من يحيا فيها فقط، وما نحن بمبعوثين بعد الموت إلى حياة أخرى. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، وما هود إلا رجل اختلق على الله كذبا في ادعائه أنه رسول الله، وما نحن بمؤمنين له ولا بمسلمين له. قال رب انصرني بما كذبون. قال هود عليه السلام في آخر مسيرته الدعوية لقومه بعد أن يئس من إيمانهم واستجابتهم لدعوته، رب انصرني عليهم بإهلاكهم بسبب تكذيبهم إياي. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال الله تعالى مجيبا دعوته بعد زمن قريب، أؤكد لك سيصير هؤلاء المكذبون نادمين على كفرهم وتكذيبهم، إذ يأتيهم عذابنا في الصباح. ليصبحن نادمين، سيأتي العذاب لهؤلاء القوم في الصباح. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ونزل بهم عقاب الله في الوقت المقدر لإهلاكهم، فأخذتهم مع الريح التي أرسلها الله على أرضهم صيحة العذاب العظمى، وكان ذلك بالعدل من الله جل وعلا. فجعلناهم غثاء، صيرناهم هلكا هامدين، فيبسوا يبس ما بلي واسود من نبات الأرض، فهلاكا وطردا من مواقع تنزلات رحمة الله للقوم الظالمين، فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وبعد مرور مدة زمنية متراخية خلقنا ضمن نظام الإنشاء المتدرج من بعد قوم هود أقواما آخرين، كأقوام صالح ولوط وشعيب وغيره. ومن فوائد هذه الآيات وجوب حمد الله على النعم. الترف في الحياة الدنيا ظاهره نعمة وباطنه نقمة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يشكر الله تبارك وتعالى على النعم أزالها الله تبارك وتعالى عنه. إذا كفر بالجحود نعمة الله تعالى عليه ولم يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه به من النعم الظاهرة والباطنة أزالها الله رب العالمين عنه. إنكار المشركين للبعث ناتج عن تفكيرهم المادي، لأن الفترات الزمنية التي تكون فيها البشرية في حال مدنيات متقدمة، بمعنى أن الله يفتح للخلق في الأرض من أبواب الرزق ومن أبواب المعرفة بوسائل تحصيله وتحصيل وسائل الترف، يفتح عليهم في ذلك فتحا عظيما. حينئذ يتعاملون مع المادة وينسون ما وراء ذلك مما هو راجع لخالق هذه المادة ومصرف لهذه المادة وجاعلها سببا لما يكون من تحصيل متعة وملاذ، أو من أجل أن تكون وبالا ونكالا على من لم يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها على الناس. وهذا واقع في الأمم، فإن الأمم التي تفطر نعمة الله تبارك وتعالى عليها لابد أن يأتيها من الله عز وجل عذاب آجل، ويكون ذلك إذا ماتوا على الكفر، وعذاب عاجل إذا عدل الله تبارك وتعالى لهم العذاب في الدنيا بسلب النعمة، وهو أدنى ما يكون من العذاب العاجل في الدنيا، أو بتكثير هذه النعم على الخلق في الأرض استدراجا لهم، حتى إذا أخذهم الله جل وعلا أخذهم أقد عزيز مقتدر. إنكار المشركين للبعث ناتج عن تفكيرهم المادي، عاقبة الكافر الندامة والخسران، الظلم سبب في البعد عن رحمة الله جل وعلا. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، فما من أمة يسبق تعذيبها وإهلاكها الأجل المقدر لها، وما من أمة تستطيع بكل وسائلها أن تستأخر تعذيبها وإهلاكها عن الأجل المقدر لها. وهذا الأمر نجد له في هذه الحياة الدنيا ما يدل عليه كأنه من باب إقامة الحد. ففي أمريكا مثلا تأتي الأعاصير وهم يحسبون درجة سرعة الرياح وما يكون من تأثير لتلك الأعاصير، لكن لا يستطيعون معها حولا ولا حيلة، وكل ما يأخذون به هو أن يهيئوا أنفسهم بوسائل الإنقاذ المختلفة من عربات الإطفاء للنيران التي ستشتعل لا محالة، ومن إخلاء الناس من الأماكن التي يضربها الإعصار، كذلك ما يكون من التواء للقشرة الأرضية تحت البحار أو المحيطات، وهو ما يؤدي بعد ذلك إلى أمواج كالجبال تكتسح مدنا بكاملها. وقد رأى الناس ذلك بأعينه في تلك الأماكن، ورآه من وراءهم نقلا بالصوت والصورة لما وقع من آيات الله تبارك وتعالى العظمى. فماذا يستطيع الإنسان أن يفعل مهما أوتي من وسائل العلم المادي وتملك من أسباب القوة؟ لا يستطيع شيء، لا يستطيع هؤلاء إذا أنزل الله المطر سيولا أن يردوا، ولا يستطيع هؤلاء إذا منع الله القطرة من السماء أن ينزلوا، لا يستطيع هؤلاء أن يفعلوا شيئا مع أمثال هذه الأمور، وهي أمور يسيرة على الله تبارك وتعالى. ويقف الإنسان المتقدم بعلمه المادي المذهل يقف مكتوف اليدين أمام أمثال هذه الأمور لا يملك حولا ولا حيلة. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وما من أمة تستطيع بكل وسائلها أن تستأخر تعذيبها وإهلاكها عن الأجل المقدر له. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. فبعد مدة متراخية من الزمن الذي أهلكنا به قرونا كذبت رسل ربهم، أنشأنا أمما متعددة وأرسلنا إليهم رسلنا متتابعين يتبع بعضهم بعضا، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا بالإهلاك، وجعلنا الأمم المكذبة قصصا وسمرا يتحدث بها الناس تعجبا وتلهيا، فهلاكا وطردا من رحمة الله موجها لقوم ليس لديهم استعداد لأن يؤمنوا ويستجيبوا لدعوة الحق مهما أمهلوا، إذ بلغوا إلى دركة ميؤوس منها أن يؤمنوا عن طريق إرادتهم واختيارهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وبعد مدة متراخية من الزمن أرسلنا موسى وأخاه هارون مصحوبين بآياتنا الإعجازية والبيانية والجزائية العظيمة، وبحجة بينة دامغة ومعجزة ظاهرة كالعصا واليد وغيرهما. أرسلناهما إلى فرعون وأشراف قومه وهم الملأ، فاستكبروا عن الإيمان وكانوا قوما متطاولين على الناس قاهرين لهم بالظلم، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فقال فرعون وقومه أنؤمن بما دعا إليه موسى وهارون منقادين لهما، وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون متذللون مسخرون لخدمتنا. فاستنكفوا واستكبروا وعصوا رسول الله الذي أرسل إليه فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما أي كذب فرعون وملأه موسى وهارون استكبارا وعنادا، فكانوا من المهلكين بالغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ونقسم لكم مؤكدين أيها الناس أننا آتينا موسى التوراة رغبة في أن يهتدي بنو إسرائيل بها إلى الحق المبين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه دلالة على قدرتنا، وجعلناهما بألطاف مقاديرنا يأويان إلى مكان مرتفع مستو واسع ربوة ذات موضع صالح للسكن والطمأنينة والاستقرار، وذات ماء جار متجدد تراه العيون ويسهل تناوله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات التي أحللنا لكم واستقيموا على ما يوجبه الشرع واحذروا مخالفة أمري فإني بكل ما تعملون عليم، لا يخفى علي شيء من أعمالكم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم يا معشر الأنبياء من عهد آدم حتى بعثة آخر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة ربانية واحدة، وليس كل واحد منكم رسولا لأمة خاصة منفصلة عن سائر الأمم، فالدين عند الله الإسلام، وكل مكلف مطلوب منه أن يكون واحدا من هذه الأمة الربانية الواحدة، وعلى كل قوم جاءهم رسول أن يؤمنوا بجميع أنبياء الله ورسله دون تفريق بين أحد منهم، وأنا ربكم جميعا لا شريك لي في الربوبية والإلهية، فاعبدوني متقين في عبادتكم سخطي وعقابي، وما يمكن أن تجنوه لأنفسكم من شر وضر في الحياة الدنيا بسبب معصيتي وترك عبادتي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فقطعوا أمر دينهم قطعا متفرقة خارجة عن صراط الأمة الرباني، وجعلوه أديانا مختلفة عقب بعثات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلم يطل أمر اجتماعهم على ما جمعهم عليه رسلهم، فصاروا يهودا ونصارى ومجوسا وغير ذلك من الأديان المختلفة والأحزاب المتعادية، كل حزب بما لديهم من باطل مسرورون معجبون بما عندهم من مبادئ ومناهج حياة. فذرهم في غمرتهم حتى حين، فاتركهم يا رسول الله في جهالتهم وضلالتهم الغامرة لهم من كل جوانبهم إلى أن ينزل العذاب بهم، ولا تضع جهدك ووقتك معهم، ولا تشغل نفسك بدعوتهم، لأنهم وصلوا إلى حالة ميؤوس منها. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. أيظن هؤلاء الكفار أن ما نعطيهم ونجعله لهم مددا من المال والبنين في الدنيا نعجل في منحهم ما يحبون من الخيرات ونقدمه ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم؟ لا نسارع لهم به فيما فيه خيرهم وإكرامهم، بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم عاقبته الهلاك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن المؤمنين بما هم عليه من خوف، من خوف مصحوب بتعظيم وإجلال لله عز وجل، هؤلاء المؤمنون حذرون خائفون دواما من عقاب، من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم البيانية في القرآن الكريم يصدقون ويعملون بها، والذين هم يخلصون العبادة لله وحده ولا يشركون به تعالى غيره. من فوائد هذه الآيات البينات رعاية الله لعباده بإرسال الرسل إليهم رسولا بعد رسول إلى أن ختمهم بنبينا عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. الاستكبار مانع من التوفيق للحق. إطابة المأكل شأن عباد الله المتقين. التوحيد ملة جميع الأنبياء ودعوتهم. الإنعام على الفاجر ليس إكراما له، وإنما هو استدراج له حتى إذا أخذه الله تبارك وتعالى لم يفلت. فالإنعام على العبد ليس دليلا على رضا الله تبارك وتعالى عليه، بل قد يكون ذلك علامة سخط الله تبارك وتعالى عليه. فالأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله بنيان متماسك وهو في صحة وعافية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى من موفور عافيته وصحته، سأله فقال: هل صدعت قط؟ فقال: وما الصداع؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصداع ريح تضرب في الدماغ فتسري في العروق، ففهمه معنى الصداع. قال: لا، لم يصبه الصداع قط. قال: أما أصابتك أم ملدم، وهي الحمى وارتفاع درجة الحرارة؟ فسأل عن أم ملدم لأنه لا يعرفها، لا يعرف معنى الحمى. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما أصابه في حياته صداع قط ولا أصابته الحمى قط، يعني ما أصابه المرض أبدا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام الرجل وأبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، يعني إلى هذا الرجل، وهذه علامة سخط من الله تبارك وتعالى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب منه، على المبني لما لا يسمى فاعل. فهذه أمور معكوسة. الناس أحيانا يعتقدون أن الصحة وأن العافية دلالة على رضاء الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يكون من المال والولد يسير الأمور في الحياة، وهذا ليس بالضرورة من العلامات التي هي من رضوان الله تبارك وتعالى على العبد، وهي من العلامات التي تدل على رضائه عن عبد، بل أحيانا تكون علامة الصوخ، تكون استدراجة. يعني إذا رأيت الله تبارك وتعالى يمد لك في أسباب الحياة بنعيمها وترفها وما تحب، وأنت مقيم على ما يكره، فاعلم أنه استدراج. إذا رأيت الله تبارك وتعالى يمدك بأسباب الحياة من رغد ومعيشة وترف وصحة وغير ذلك، وأنت مقيم على ما يكره، فاعلم أنه استدراج. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات ويعملون ما عملوا من أعمال البر، والحال أن قلوبهم خائفة من التقصيرات في أداء الواجبات وترك المحرمات، ومن عدم الإخلاص المطلوب فيما يفعلون وفيما يتركون، ويضعون نصب أعينهم أنهم إلى ربهم وحده راجعون يوم القيامة فيجازي كل إنسان بما عمل. في الحديث الصحيح رواية عائشة رضي الله عنها أنها استفسرت عن هذه الآية الكريمة وعن معناها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: في حال هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الرجل يزني ويسرق ويفعل المعاصي، فقال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك الفضلاء ذو المنزلة والمكانة الرفيعة، يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم لصالحات الأعمال الزائدة على فعل الواجبات وترك المحرمات سابقون إليها، ولأجلها سابقون غيرهم في درجات القرب من الله عز وجل. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا إلا ما يسع قدرتها على العمل، بحيث لا يستغرق العمل أقصى قدرتها. وقد أثبتنا عمل كل عامل في كتاب عمله الذي يكتبه الحفظة، فهو ينطق بالصدق ويبينه، ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عامل. بل قلوب هؤلاء الكفرة المعاندين في غمرة، أي هي مغمورة في متاع الحياة الدنيا وزينتها، فلا حركة لها إلا فيما هي مشغولة مغمورة فيه، لا تعي ما يرد عليها من الخارج من مواعظ ومذكرات من هذا القرآن المجيد. ولهم مع شركهم أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا، هم لتلك الأعمال الخبيثة عاملون وعليها مقيمون، لا يتركونها حتى يأخذهم الله تعالى بالعذاب. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، حتى إذا عاقبنا أهل النعمة والبطر منهم بالعذاب المهين في الآخرة، يفاجئون بأن يرفعوا أصواتهم مستغيثين داعين أن يرفع الله عنهم العذاب. لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون. فيقال لهم لا ترفعوا أصواتك مستغيثين لكشف العذاب عنكم، إنكم لا ينالكم منا نصرة تنجيكم مما أنتم فيه، ولا ينفعكم تضرعكم. لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آيات القرآن تتلى عليكم فكنتم ترجعون وراءكم مولين عن سماع الآيات كفرا بها وتكذيبا للرسول الذي بلغها، مستكبرين به سامرا تهجرون، متكبرين على الرسول ومستهزئين به، وكنتم تستمتعون في مجالس سمركم بالطعن بالقرآن والرسول وبالأقوال القبيحة والسيئة. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ أم طمست بصائرهم وعقولهم بغشاوات من أهوائهم وشهواتهم، فلم يتدبروا ما جاءهم من القرآن فيعتبروا بما فيه من الدلالات الواضحات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل أجاءهم من دين رب العالمين ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ إنهم إذا ادعوا هذا فهم كاذبون. وقد سبق أن جاءهم رسولان كريمان هما إبراهيم وابنه إسماعيل، واستمر دين الله هو السائد في مكة حتى غيروا وعبدوا الأوثان. لما استجلبها لهم عمرو بن لحي، وكانت الأصنام خارج الحرم، لم تكن تعبد في الحرم، بل كان الحرم منزها عن هذه الأوثان والأصنام، فاستجلبها هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه وقد اندلقت وخرجت من دبره، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار. استجلب لهم الأصنام وأخذوا يصنعونها ويعبدونها في الحرم الآمن، فدخل الشرك عليهم من هذه البابة، وكانوا قبل ذلك على دين إبراهيم وإسماعيل. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ بل ألم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا، وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته وحسن خلقه؟ لقد عرفوه بهذه الصفات والكمالات فهم له منكرون بغيا وحسدا، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحد، يعني هم في قرارة قلوبهم يعلمون الصدق وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وهم مع شدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع تمني الهلاك له كانوا إذا أرادوا أن يضعوا أمانة عند أحد لم يقدموا عليه أحد، فكانوا يجعلون أماناتهم عنده مع شدة الخصومة والعداوة له. إلى ليلة الهجرة والأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه الألداء، وكان هؤلاء لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم يرمونه بأنه كذب على الله، بل كما قال قائلهم ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، ما عهدت عليه كذبة قط صلى الله عليه وسلم ولا خيانة قط، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فيعجب الله تبارك وتعالى من تكذيبهم إياه. أم لم يعرفوا رسولكم فهم له منكرون، لقد تربى تحت أعينكم تعرفون صدقه وأمانته وموفور خلقه الحسن صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا تنكرونه إذن؟ إنما دفعهم إلى ذلك البغي والحسد. أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، بل أيقولون به جنون، وقد كانوا يعرفون أنه أرجح الناس عقلا وأثقبهم رأيا، ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول، بل جاءهم بالصدق الثابت الذي لا محيد عنه والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل، وأكثرهم للحق كارهون لأنه يصادم أهواءهم ويصادم شهواتهم ومصالحهم الخاصة. كانوا يرمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه أعقل العاقلين وأن عقله لا يوازيه عقل بحال من الأحوال، بل إنهم حكموه كما هو معروف في قصة بناء الكعبة، حكموه في شأن الحجر الأسود ورضوا بحكمه قبل أن يحكم، لأنهم ارتضوا أن يحكم بينهم في شأن الحجر ومن يضعه في موضعه لما اختصمت القبائل بشأن الحجر، فكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف بوضع الحجر في مكانه، فكاد القتال أن ينشب بينهم، ثم استقروا على أن يحكموا أول قادم عليه. فلما طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما قالوا الأمين رضينا بحكم، لما يعلمونه منه من موفور فطنته وكمال عقله صلى الله عليه وآله وسلم. أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، ولو اتبع الله الحق مرادهم فيما يفعل لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن من ملائكة وإنس وجن، لكن الله الحق لا يمكن أن يتبع أهواء الناس، بل يختار بحكمته لكل شيء ما يحقق صلاحه ويمنع عنه الفساد، وكذلك فيما يختاره من أحكام الدين وشرائعه، بل أتيناهم بالقرآن الذي فيه شرفهم وفخرهم، فيه ذكرهم أي شرفهم وفخرهم، فهم عن القرآن ذي الشرف والشأن العظيم الذي يجب أن يكون ذكرا في ألسنتهم وقلوبهم وعقولهم، هم عنه معرضون لا يبالون به ولا ينتفعون بما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، بل أتسألهم يا رسول الله على تبليغ الرسالة وتعليمهم وهدايتهم أجرا، إنك لم تسألهم ما لم تفرضه عليهم، لأنك على يقين بعطاء ربك الذي أعده لك خير من كل مال يجمعه الجامعون، وأما رزقك الذي تحتاج إليه في الحياة الدنيا فالله هو الذي يرزق، فأتكفلوا بمصالحك، وهو خير من يعطي ويرزق، وهو الرزاق الحقيقي الذي لا رازق سواه، فإياه فاسأل ومنه فاطلب، واستعن بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. وهذا أيضا مما ينبغي أن يتأملوا فيه، إنه لم يرد منهم مالا كفاء ما يبذل لهم من أسباب التعليم والهداية، لم يسألهم مالا ولم يرزقهم من المال ولا من الدنيا شيئا، وإنما يعلمهم لله عز وجل ابتغاء أن يهديهم الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لو أنهم فكروا وتأملوا وتبصروا بعيدا عن العوامل النفسية التي تجعل العقل مغيبا من الحقد والحسد والغضب والشهوة في الرئاسة والرفعة إلى غير ذلك من هذه الأمور الصارفة عن الحق، لو أنهم تأملوا في هذه الأمور أم يقولون به جنة، أم لم يعرفوا رسولهم، أفلم يدبروا القول إلى أمثال هذه المسائل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون حياته ظاهرة وباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تربى إلى الأربعين تحت أعينهم في مكة، وهم يعرفونه ويعرفون مدخله ومخرجه، يعرفون كلامه وصمته، يعرفون تصرفه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعرض له. فهل وجدوا عليه أو حفظوا له خطأ واحدا؟ حاشا وكلا، لم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سجل له كل شيء، يعني عرف عنه، سجلها هنا بمعنى أنه عرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء من أمور حياته من ظاهر وباطن، ولم يحفظ عليه هنة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان مسددا قبل النبوة، قبل البعثة كان مسددا صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أخلاقه وتصرفاته وكان سلوكه داعيا إلى النظر في أنه متفرد فيما آتاه الله تبارك وتعالى، على غير المعهود ممن كان هنالك من الشباب من لذاته وأترابه، بل ومن الشيوخ ممن هم فوقه سنا وحنكة وتجربة. على خلاف هؤلاء جميعا كان مسددا في كل شيء، ومسددا في كل فعل، ومسددا في كل قول، ومسددا في كل تصرف صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الصوارف عن الحق كثيرة جدا، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإنك لتدعوهم يا رسول الله إلى دين الإسلام، وإن الذين لا يصدقون بالبعث والجزاء والثواب والعقاب عن دين الحق لمائلون إلى غيره من سبل الأهواء والشهوات والضلالات التي ينزلق فيها سالفوها إلى عذاب النار وبئس القرار. من فوائد هذه الآيات البينات خوف المؤمن من عدم قبول عمله الصالح، لأن البواعث والنيات خفية ومساربها دقيقة جدا، والإنسان لا يمكن بحال أبدا أن يجزم بيقين أنه فعل هذا لله، كما هو شأن الصالحين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعوا. فهذه من صفاتهم، من صفات هؤلاء السعداء المقربين السابقين، أن الواحد منهم لا يستطيع الجزم بحال بأنه سيقبل منه ما قد أتى به من العمل الصالح، لأنه لا يدري الباعث وراءه، لا يعرف نيته على حقيقتها. فعلى الإنسان أن يخشى، وأن يخشى مكر الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ربما يكون مستدرجا، ويأنس الإنسان إلى ما آتاه الله من العبادة أو من الطاعة وهو من أهل النار، ويسبق عليه الكتاب فيدخل النار والعياذ بالله. فالمؤمن يخاف من عدم قبول عمله الصالح، فكيف بالعمل الطالح؟ كيف يخاف منه ومن نتيجته ومن آثاره؟ إذا كان المؤمن يخاف ألا يقبل عمله الصالح، فكيف يكون خوفه من عمله السيء؟ سقوط التكليف بما لا يستطاع من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. الترف مانع من موانع الاستقامة وسبب في الهلاك. الكبر مانع من وصول الهداية إلى القلوب. قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح. عدم الإيمان بالثواب والعقاب سبب من أسباب الانحراف والضلال. والإنسان قد يؤمن بالثواب والعقاب إيمانا نظريا، لكنه لا يتحرك في قلبه ونفسه كوجدان، لأن الأمر يكون نظريا عقليا. الإنسان يعتقده بعقله، ولكنه لا يصير وجدانا في نفسه وقلبه. هذه مرحلة أعلى، ثم بعد ذلك يصير واقعا في حياته، فهذه المرتبة العليا. فهذه المراحل من المراحل المتدرجة فيما يتعلق بالأعمال من حيث الاعتقاد وما يترتب على هذا الاعتقاد من العمل. فالإنسان يمكن أن يكون معتقدا بعقله اعتقادا نظريا أنه سيموت، وعمله عمل من يخلد في الحياة ولن يموت. الإنسان يعتقد اعتقادا يقينيا أنه سيبعث بعد الموت، وسيكون هنالك بعد البعث ثواب وعقاب، ولكن حركة حياته هي حركة حياة من لن يبعث يوما من الدهر قط، لأنه لا يلتفت إلى الثواب والعقاب. يعني إذا كان الإنسان قد تيقن يقينا حقيقيا بوجدان متحرك متألق في نفسه وقلبه وضميره وروحه أنه سيعاقب على ما يأتي به من الأعمال السيئة، وهو لا يخاف، ينام ملء جفنيه، ويأكل ملء بطنه، ويضحك ملء شدقه، ويتحرك في الحياة حركة من لن يموت، وإذا مات لن يبعث، وإذا بعث فلن يكون له في الآخرة إلا ما يحب. إذا كان كذلك فهل هذا مؤمن في الحقيقة، أم أن هذا الذي عنده إنما هو أمر عقلي محض لا يترتب عليه في حياته أثر؟ الأصل في مسائل الاعتقاد أن تتحول إلى واقع يعاش، وإلا فإن كثيرا من الكفار كانوا يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق في دعوى الرسالة، فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يحسدون. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لا ينزل هذا القرآن إلا على ابن أبي كبشة كما كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا عنده، وليس هو بأكبرنا سنا ولا بأعظمنا في دار الندوة قدرا وتقدما وتقديما إلى غير ذلك من مواضعاته، ولكنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه صاد. فماذا نفعهم اعتقادهم بصدقه؟ لا شيء، بل هذا يزيد في مؤاخذته، لأنهم يجحدون، وهذا الجاحد سوى الجاهل الذي لا يعلم أصلا، أو الذي يستريب ويشك في الصدق. أما هذا الذي يتيقن من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من عند ربه وفي دعوة الرسالة، يتيقن بقلبه وينكر بلسانه وحركة حياته، فلا شك أنه يكون أشد عذابا لو كانوا يعلمون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم فأزلنا عنهم ما يعانون من قحط وجوع لما تابوا إلى بارئهم، بل لثبتوا ملازمين كفرهم وعنادهم، ولا استمروا يترددون متحيرين منطمسي البصيرة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ونؤكد لك أننا أخذنا كفار قريش بالقحط والجوع، فما ذلوا ولا خضعوا لربهم، وانقادوا له وأطاعوه، وما يتذللون داعين أن يزيل الله عنهم ما أنزل بهم من عذاب، بل مضوا على تمردهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا من أبواب العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل خير، ساكنون من شدة الحيرة لا ينطقون، ساكنون ساكتون صامتون من شدة الحيرة، إذا هم فيه مبلسون متحيرون ساكتون صامدون ساكنون لا يتحركون إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، والله الذي خلق لكم من العدم وفق نظام الإنشاء المتدرج مراكز السمع لتسمعوا، ومراكز إدراك المرئيات لتبصروا، ومراكز فهم الأمور والقضايا لتتفكروا وتتأملوا وتستنتجوا. وهذه الأجهزة تتطلب منكم أن تشكروا بارئكم عليه بالإيمان به وبفعل ما يأمركم به قليلا جدا ما تشكرون، لأنكم تؤثرون تلبية أهوائكم وشهواتكم من الحياة الدنيا. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ها هنا مستويان، المستوى الأول أن يشكر العبد ربه على ما آتاه من السمع والبصر والفؤاد، حتى هذا المستوى ضائع. من الذي يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة البصر؟ إنه لا يحس بأنه مبصر إلا إذا استراب من نظره، أي أصابه في بصره شيء، فحينئذ يدرك أن الله أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة. وكذلك نعمة السمع وسائر النعم التي يؤتيها الله العبد في بدنه. شيء آخر وهو المستوى الثاني، أن الإنسان حتى لو شكر الله تبارك وتعالى على نعمة السمع والبصر والفؤاد ينبغي أن يكون شاكرا بحق، ولا يمكن أن يكون شاكرا لله عز وجل على هذه النعم إلا إذا جعلها فيما خلقت له، فيكف البصر عن المحرمات ويطلقه فيما أحل الله تبارك وتعالى، وكذلك السمع، وكذلك الفؤاد والذكر والعقل الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه لإدراك المدركات. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، والله سبحانه الذي خلقكم عن طريق الذرية وبثكم بالتناسل في الأرض، وإلى حسابه وفصل قضائه وتحقيق جزائه وحده تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، والله وحده الذي يحيي ويميت بفصل الروح عن ذي الحياة، وله وحده كل ما يجري من مختلفات في الليل والنهار تقديرا وخلقا وفعلا، أسلبت منكم عقولكم فأنتم لا تعقلون حقائق الأمور، وضعفت إراداتكم فأنتم لا تملكون أن تعقلوا نفوسكم عن أهوائها وشهواتها، أفلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، بل أصر كفار مكة على موقفهم العنادي الجحودي في إنكار يوم الدين، ومقالتهم بشأن التكذيب بيوم الدين مماثلة لمقالة كفار الأولين الذين أهلكهم الله، إذ لم يجد هؤلاء ولا أولئك ذريعة فكرية يتكئون عليه، فلجوا إلى توجيه الاستفهام التعجبي الاستغرابي الاستبعادي الذي عبروا به عن إنكارهم وتكذيبهم بأنباء يوم الدين. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ هم يستبعدون بهذا السؤال، هذا استفهام استنكاري، والغرض البلاغي منه عندهم هو النفي، يعني هم يستنكرون يستبعدون، يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون إلى الحياة مرة أخرى؟ إن هذا الأمر مستنكر جدا ولا يمكن أن يصدق. نؤكد أننا وعدنا هذا الوعد، ووعد كذلك آباءنا قوم ذكروا أنهم رسل الله، فوعدوا آباءنا أيضا كما تعدوننا أنتم، وقد مرت القرون العديدة المديدة دون أن يأتي يوم البعث هذا. ما نبأ الحياة بعد الموت للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء إلا أكاذيب وأباطيل الأولين، إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله إلزاما للحد على أنه سبحانه قادر على البعث، وأنه الذي يستحق أن يعبد وحده. لمن الأرض ومن فيها خلقا وتدبيرا وعناية وإمدادا بعطاءات ربوبيته إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها ومدبرها. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون سيقولون لمناظرهم مستقبلا بعد إسقاط ذرائعهم وإقامة الحجة عليهم لله الأرض ومن فيها. يعني إذا سألتهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أفلا تضعون وقد أقررتم بذلك في ذاكرتكم هذه الحقيقة، فيدفعكم هذا التذكر إلى نبذ الشرك دواما وعبادة الله تعالى وحده. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من الذي له أمر متابعة التدبير والتصريف للمتغيرات المستمرة في السماوات السبع وفي العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها، ولمن يرجع ملكهما؟ سيقولون مستقبلا بعد إقامة الحجج والبراهين عليهم لله ربوبية السماوات السبع والعرش العظيم هو مالكهما. قل لهم يا رسول الله أفتصرون على موقفكم الباطل فلا تجعلون بينكم وبين عذاب ربكم وقاية تقيكم بنبذ عقائدكم الشركية والإيمان لله تعالى وحده لا شريك له؟ قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله لمن تنسبون التصرف بملك شامل لكل شيء في الكون فله العزة والسلطان دون منازع ولا ند ولا مشارك، وهو الذي له القدرة الكاملة على حماية من احتمى به، من استجار به فأجاره كفاه وحماه، ومن أراد به سوءا فإنه لا يجد بعد الله أحدا يؤمنه فيكفيه ويحميه أو يدفع عنه. إن كنتم تعلمون حقيقة هذا السؤال فأجيبوا. سيقول من لديه استعداد للإيمان بالحق منهم بعد إقامة الحجج والأدلة البرهانية لله عز وجل وحده ملكوت كل شيء، ولا تملك الآلهة التي اتخذناها من دون الله التصرف في أحداث الكون وليس لها أي حكم أو سلطان. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله فكيف تخضعون لتأثير سحر الشياطين لكم بالأوهام والوساوس وحيل الأفكار الباطلة فتتبعونهم فتعبدون مع الله عز وجل آلهة من دون الله وتؤمنون بأنها شركاء لله في بعض خصائص ربوبيته وحكمه وسلطانه فأنى تسحرون؟ هذه كلها من باب اتخاذ الإقرار بالربوبية سلما للإقرار بالألوهية، فهذه كلها وسواها أيضا مما يذكره الله تبارك وتعالى من تقرير المشركين بانفراده جل وعلا بالخلق والملك والتدبير وهو توحيد الربوبية، هذا كله إنما يتخذ التقرير به سلما من أجل أن تصرف العبادة كلها لله رب العالم. إذا أقرر أن الله جل وعلا هو خالق السماوات والأرض وهو مالكهما وهو مدبرهما ومصرف أمرهما فكيف تعبدون غيره؟ وكيف تصرفون لونا من ألوان العبادات الظاهرة أو الباطنة لسواه؟ وكيف تشركون معه من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يدبر الأمر ولا يصرفه؟ كيف تشركون معه من لا يملك شيئا من ذلك؟ وهذه طريقة القرآن العظيم فيما يتعلق بإثبات الربوبية وبتقرير الكفار بتوحيد الربوبية، يتخذ ذلك سلما لتقريرهم وإقرارهم بتوحيد الإلهي، يعني بأنه لا ينبغي أن يصرف شيء من ألوان العبادات الظاهرة والباطنة لغير الله رب العالم، لأنه إذا كان هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر للأمر وحده، فكيف يصرف شيء من ألوان العبادة لغيره؟ وكيف يشرك معه من لا يملك من ذلك شيئا؟ من فوائد الآيات البينات عدم اعتبار الكفار بالنعم أو النقم التي تقع عليهم، وهذا دليل على فساد فطرهم. كفران النعم صفة من صفات الكفار. الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه، لأن كفار مكة عندما سئلوا هذه الأسئلة أتى منهم من الجواب ما ذكره الله رب العالمين، سيقولون لله فيما يتعلق بالخلق ويتعلق بالملك وما يتعلق أيضا بالتصريف والرزق، وأن الله عز وجل وحده هو الذي يملك هذا كله، وهم يقرون يقولون لله. فيبكتهم الله تبارك وتعالى إذا أقروا بقوله فما في الآيات الكريمات أفلا تذكرون أفلا تتقون، فأنا تسحرون، من أجل أن يكون ذلك داعيا لهم لصرف عباداتهم لله رب العالم، وهو المقصود بالخلق وهو المقصود من الخلق، فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وهذه هي المسألة الكبرى العظيمة التي أرسل الله تبارك وتعالى بها جميع الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. إن الأمر ليس كما يدعي المشركون، بل أتيناهم فيما بعثنا به الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق الثابت، وإن هؤلاء المنكرين لكاذبون فيما يدعون من الشريك والولد، بل أتيناهم بالحق أي جئناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد فما يزعم الذين كفروا، وما كان معه من معبود بحق ولا يكون أبدا، فلو كان معه إله ما له حق العبادة من دون الله لكان له مشاركة لله في ربوبيته في الكون، ولو كانت لأحد من هذه الآلهة المزعومة مشاركة لله في ربوبيته إذن لانفرد كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه، ولم يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره، ومنع كل إله الآخر عن الاستيلاء على ما خلقه هو، ولطلب بعضهم مغالبة بعض فيختل نظام الكون. لكن شيئا من ذلك لم يحدث، بل الكون كله خاضع لنظام واحد وسلطان واحد، فلا رب إلا الله ولا سلطان إلا لله. تنزه الله عما يصف المشركون من إثبات الولد والشريك. هذا هو الذي يقول عنه كثير من العلماء دليل التمانع، وكثير من علمائنا من المحققين من أهل السنة لا يسمونه كذلك. يقول الله تبارك وتعالى موقظا عقولهم من سباتها، ومثيرا وحافزا أنفسهم من أجل أن تتأمل في الآيات البينات التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ما اتخذ الله من ولد، لأن الذي يتخذ الولد أو يطلبه لا يكون طلبه للولد إلا عن عاجز، فهو يحتاجه إذا ما كبرت سنه ويكون أيضا سعادة له في الحياة من أجل أن يتباهى به، لأنه زينة الحياة الدنيا مع المال. وكذلك من أجل أن يستمر ذكره ونسله بعد انقضاء أجله. الله عز وجل مبرأ عن هذا كله، الله لا يحتاج معينا ولا مساعدا، والله عز وجل هو الآخر الذي لا شيء بعده، والله عز وجل سبحانه هو المتفرد بذاته وكل من سواه من خلقه. فالله عز وجل مبرأ عن اتخاذ الولد والصاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأنه لو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. والعلماء يقولون في إنكار التعدد للآلهة لو أننا نفينا الاثنينية لكان ذلك دالا على نفي ما فوقه، يعني إذا لم يكن هناك ثان فإنه لا يمكن أن يوجد ثالث ولا رابع ولا ما فوق ذلك من العدد. يقول الله جل وعلا وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الكون نظامه لا ينكره أحد، الكون على نظام وإحكام دقيقين، وهذا يعلمه كل أحد. لو كان هناك إلهان فواحد منهما تكون له إرادة وتكون للآخر أو للثاني إرادة، وكذلك القدرة، وكذلك صفة الخلق، وكذلك العلم، إلى غير ذلك من هذه الصفة التي ينبغي أن يتصف بها الإله الحق. فلو كان هناك إلهان لكل منهما إرادة طليقة، فهذا يريد أن يخلق شيئا والآخر يريد أن لا يخلق، لو أن أحدهما كانت إرادته أنفذ فنفذت إرادته فالآخر ليس بإله. وأما إذا كان كل منهما يملك الإرادة النافذة والقدرة الشاملة على الخلق والإيجاد، فكيف يكون الكون إذا أراد أحدهما أن يوجد شيئا وأراد الآخر إعدامه؟ ولكل إرادة طليقة وقدرة شاملة نافذة وعلم كامل محيط، هذا لا يستقيم. إذن لابد من الإقرار بأنه إله واحد. لو فرض أن هنالك آلهة فعلى التسلسل المعهود عند المناطق من أن هذا إذا ما وجد فهذا النظام الذي هو في الكون مبطل له وناف له، لأن هذا النظام يدل على إرادة واحدة وهي إرادة طليقة وقدرة تامة شاملة إلى غير ذلك من هذه الصفات المثلى التي يتصف بها الإله الحق. يقول الله جل وعلا إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، لأنه لا يمكن أن يوجد سوى إله واحد لهذا الكون وهو الإله الحق، وما دونه مما نسبت إليه الألوهية فإنما هو مخلوق مربوب. فيريد الله تبارك وتعالى أن يوقظ عقولهم وأن يحرك سبات قلوبهم من أجل أن يتأملوا وأن يتفكروا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله سبحانه عالم الغيب مما غاب عن ذوي الإدراك من خلقه، وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تدرك بالحواس، فلا يغيب عن علمه شيء، تعالى وترفع وتسامى من أن يوصف بما لا يليق به وعما يشرك به المشركون جميعا. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. قل يا رسول الله يا رب إن تكرمني فتجعلني أرى ما أكدت لي أن تريني إياه من إنزال نقمتك بمن عاداني واضطهد الذين آمنوا بي فأخرجني قبل ذلك من مجتمعهم فلا تنزل عقابك عليهم وأنا موجود فيه. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. اطمئنا يا رسول الله فسترى هزيمتهم وخزيهم وإننا لقادرون على أن نريك يا رسول الله ما نعدهم من العذاب. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ادفع يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من يريد مقاومة دعوتك بما يضرك أو يؤذيك ويقبل عليك بشر ادفع بالخصلة التي هي أحسن من خلق أو قول أو عمل نحن أعلم بما يصفونك به في شتائمهم واتهاماتهم الباطلة وندبر بحكمتنا ما يلزم لنصرك على أعدائك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق صنعه الله تبارك وتعالى على عينه وأكمل خلقه كما أكمل خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة هذا من المقامات العالية لأن النفس متشوفة دائما إلى الانتصار ممن ظلمها وإلى الانتقام ممن عدا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم عامله الكفار أسوأ معاملة لا هم الذين راعوا فيه ذمة ولا راعوا فيه رحمة ولا راعوا له كرامة لحسب ونسب وما أشبه بل ضربوا بهذا كله عرض الحائط واجتهدوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى هموا بقتله واستعدوا له فنجاه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الله عز وجل الذي خلقه وأدبه وأحسن تأديبه يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ساروا على هذا النهج. لما وقع مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وهو ابن خالة أبي بكر الصديق لما تكلم في شأن المصونة الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها وخاض في الإفك وأقيم عليه الحد كان أبو بكر لما تكلم مصطح قد حلف ألا يصله منه شيء وكان مصطح فقيرا فكان أبو بكر يمونه ويعطيه من ماله فلما أتى منه ما أتى في حقه وهو تناول لعرضه وتكلم في حق عائشة كما في حادثة الإفك حلف أبو بكر ألا يصله منه شيء. فالله تبارك وتعالى خير وأنزل الآيات فعاد أبو بكر إلى إعطاء مصطح بن أثاثة مرة ثانية ويقول بلى يا رب أحب أن تغفر لي ألا تحبون أن يغفر الله لكم فيقول بلى يا رب أحب أن تغفر لي وعاد إلى صلته إياه لأن الأمر يتعلق بالعرض وعرض من زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق وفي أي زمان في زمان الوحي والنبوة وكان ذلك من عظائم الأمور أن هذا الذي يتعلق بالعرض ولو كان في الجاهليات لسالت بسببه الدماء إلى غير ذلك مما هو معلوم عند العرب فيما يتعلق بمسألة الأعراض. ومع ذلك فإن الله عز وجل لما خيره اختار فقال بلى يا ربي أحب أن تغفر لي ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وسار العلماء حتى في مثل عصرنا الذي نحيا كما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن الصوفية لما تكلم في ابن عطاء الله السكندري رفعوا الشكاة إلى السلطان ووقعت أمور وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدعو إلى ربه على بصيرة منه وكان لا يكتم العلم. خرج يوما من الجامع الأزهر ولم يكن هنالك من تلامذته من أحد، كان وحده فخرج، فاجتمع عليه الصوفية وضربوه حتى وقعت عمامته على الأرض فديست بالأقدام، وقع أمر عظيم، وعلت أصواتهم، فجاء الناس وجاء تلامذته فأمسكوا به، فأمرهم شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ضربوه وأهانوه، وربما كانوا يضربون بالنعال، وحتى وقعت عمامته وسقطت على الأرض فديست بالأقدام وبالنعال، ومع ذلك فلما أراد تلامذته أن يعاقبوا المعتدين عليه أمرهم بأن يتركوه، فأبوا أن يتركوه فغضب، قال إما أن يكون الحق لله فالحق لله يفعل به ما يشاء، وإما أن يكون الحق لكم فانتصروا أنتم لأنفسكم وخذوا حقكم، وإما أن يكون الحق لي وقد تركت حقي لله، فتركوه. هذا العفو عند المقدرة، وهذا الصفح مع ما في النفس من الموجدة والغضب، هذا أمر لا يصل إليه إلا من جاهد نفسه حتى ذللها وصارت بزمامها في قبضة يد الشرع يصرفها كيف يشاء. فأين نحن من هذه المراتب العالية؟ يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني لا تدفع السيئة بالسيئة، بل ادفع السيئة بالتي هي أحسن، ولا هنالك ما هو أحسن منه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اطمئن يا رسول الله، سترى هزيمتهم وخزيهم، وادفع يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من يريد مقاومة دعوتك بما يضرك أو يؤذيك ويقبل عليك بشر، ادفع بالخصلة التي هي أحسن من خلق أو قول أو عمل، نحن أعلم بما يصفونك به في شتائمهم واتهاماتهم الباطلات، وندبر بحكمتنا ما يلزم لنصرك على أعدائك. وقل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله بحضور قلب وهمة نفسية صادقة، يا رب أمتنع وأعتصم بك أن تحميني وتحفظني من وساوس الشياطين وخطراتهم التي يخطرونها بالقلب مما يغري بالمعاصي والشرور، وأمتنع وأعتصم بك يا رب أن يحضروني في أي شيء من أمور، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحد هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث مقدمات الموت وبعض ملائكة العذاب، قال مستجديا متذللا يا رب ردوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا يرضيك فيما تركت في الحياة الدنيا، كلا لا يرجع إلى الدنيا فقد فات الأوان وانتهى زمن الامتحان، إن مسألته الرجعة كلمة هو قائلها لا ينالها، ومن وراء الموتى ومشاهداتهم التي يشاهدونها عند الموت وعقبه حاجز يستمر زمنه إلى يوم يبعثوا ليلاقوا أحداث يوم الجزاء الأكبر، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ إسرافيل في القرن نفخة البعث بعد انتهاء البرزخ الفاصل بين الموت والحياة الأخرى والبعث، خرج الناس من قبورهم فلا يتفاخرون بالأنساب بينهم يومئذ، ولا تنفعهم أنسابهم شيئا لعظم الهول واشتغال كل بنفسه، ولا يسأل بعضهم بعضا أن يعينه أو يدفع عنه شيئا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن ثقلت مقادير أعماله الموزونة بأن رجحت حسناته على سيئاته، فأولئك الفضلاء رفيع المنزلة، وهم الفائزون بالجنة المنعمون بها وفيها. ومن خفت مقادير أعماله الموزونة بأن رجحت سيئاته على حسناته وعظمها الشرك، فأولئك البعداء عن رحمة الله، الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، يعذبون فيها بأنواع العذاب وأشدها عذاب الحريق. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تمس النار وجوههم وسائر أجسادهم فتحرقها إحراقا غير منضج للحومها وعظامها، وهم في جهنم عابسون، وقد بدت أسنانهم وتقلصت شفاههم حتى تكون الشفة العليا للواحد منهم في منتصف رأسه، وأما الأخرى فمدلات، وهو منظر من أقبح ما يكون منظرا، وهم فيها كالحون. من فوائد الآيات استدلال باستقرار نظام الكون على وحدانية الله جل وعلا، إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، معاملة المسيء بالإحسان أدب إسلامي رفيع له تأثيره البالغ في الخصم، ضرورة الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاته، ندم الكافر حين لا ينفع الندم، الاعتبار في القيامة بالعمل لا بالنسب، الاعتبار في القيامة بالعمل لا بالنسب، شدة أهوال يوم القيامة تنسي علائق النسب والقرار، أن الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أخيه، يفر من أمه، يفر من أبيه، يفر من صاحبته، من امرأته، وكذلك يفر من بنيه من أولاده، وهم أيضا يفرون منه، ولا أحد حينئذ يهتم إلا بخاصة نفسه، لا يهتم أحد بأحد، لا يهتم الأب بابنه ولا الابن بأبيه، ولا تهتم الأم بابنها ولا الولد بأمه، وإنما كل إنسان يكون مشغولا بنفسه، حتى إن الأب إذا طلب من ولدي حسنة يقول إنما أخشى اليوم مما تخشى منه، نفسي نفسي، ولا أحد يلتفت إلى أحد، بل كل يقول نفسي نفسي. فالإنسان أن يعمل لهذا اليوم، لن ينفعك أحد، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء، لن ينفعك أحد، لا والد ولا ولد، لن ينفعك أحد، لن ينفعك صديق ولا حبيب، ولن تنفعك أم ولا أب، لن ينفعك ابن ولا صاحبة، وإنما ينفعك عمل لا أنساب هنالك، وإنما هنالك الأعمال، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فكثرة الحسنات سبب السعادة، وكثرة السيئات سبب الشقاء. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ يقول الله تعالى للكفار وهم يعذبون في النار، ألم تكن آياتي البيانية المنزلة تتلى عليكم من قبل رسولي أو من قبل مبلغي رسالته فكنتم يومئذ تكذبون بها؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت على إرادتنا ضلالتنا التي اتبعنا بها أهواءنا وشهواتنا، وكنا في حياة الامتحان قوما ضالين عن الهدى. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الدنيا لنستأنف رحلة امتحاننا في الدنيا ونعمل صالحا، فإن عدنا إلى الكفر والتكذيب فإنا ظالمون لأنفسنا ظلما من أخص الدركات، ونستحق الخلود في عذاب جهنم. هذا عرضهم وهم في النار يطلبون أن يعودوا إلى الدنيا، ها أنت في الدنيا. يعني إذا كان الإنسان يفرط في حال حياته الدنيا حتى يدخل النار ثم إذا ما دخلها طلب أن يخرج منها ليعود إلى الحياة الدنيا، فها أنت في الدنيا فاعمل صالحا. هم طلبوا هذا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال الله عز وجل كونوا صاغرين أذلاء مبعدين من واسع رحمتي تعذبون في جهنم ولا تكلموني في رفع العذاب عنك فإني لا أرفعه عنك. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي المؤمنين الذين وضعتهم في الحياة الدنيا موضع الاختبار والامتحان، كانوا يقولون ربنا آمنا بما أوجبت علينا أن نؤمن به إيمانا صحيحا صادقا، ولكننا ارتكبنا خطايانا التي ارتكبناها فاستر ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة وأنت خير الراحم. هذا في الدنيا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ما تورطنا فيه من الذنوب وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم أيها الجهنميون وأنتم في حياة الابتلاء اتخذتموهم مسخورا منهم لتردوهم إلى الكفر حتى أنساكم انشغالكم بالاستهزاء بهم ذكري وكنتم منهم تضحكون استهزاء به. هذا واقع من كثير من الناس في هذا العصر وفي غيره من العصور، يشغلون أنفسهم بالاستهزاء بالمؤمنين، يستهزئون بالهدي الظاهر، يستهزئون بما يتخذونه من شعائر الدين، يستهزئون بعبادتهم، يستهزئون بصلاحهم. كثير جدا من الناس يفعلها ويتخذون لذلك الوسائل الحديثة من الأفلام والمسلسلات والأغاني وما أشبه من أجل أن يسخروا من المؤمنين ومن أجل أن يحطوا من قدرهم لكي يجعلوهم في حالة نفسية تدعوهم إلى الشك فيما هم عليه حتى لا تثبت لهم على الصراط المستقيم قدم، ورجاء أن يخرجوا عما هم عليه لكي يكونوا مثلهم فيما هم فيه من الضلال عن الحق ومن الغواية والبعد عن الرشاد. فهذا واقع، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني بعفوي ورحمتي جزيتهم اليوم الفوز بالجنة بسبب صبرهم على أذاكم واستهزائكم بهم في الدنيا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال الله تعالى للكفار يوم البعث كم لبثتم في الأرض عدد سنين بين الموت والبعث، يعني منذ متم إلى أن بعثتم، وهي الفترة البرزخية. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا أقمنا بحسب تصورنا يوما أو بعض يوم، لأننا كنا فاقدين الإحساس بمرور الزمن. فاسأل الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليه. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال الله تبارك وتعالى ما لبثتم مهما طال زمن مكتكم موتى في باطن الأرض إلا زمنا قليلا في جنب ما تمكثون في الآخرة. وأنتم كنتم قادرين على إدراك هذه الحقيقة في حياة الامتحان في الحياة الدنيا لو أنكم كنتم تعلمون بأنكم مبعوثون ومجازون جزاء خالدا في أزمان لا نهاية له. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفقدتم قدرات التفكير التي خلقنا فيكم وحكمتم أهواءكم وشهواتكم فتوهمتم أنما خلقناكم لعبا وباطلا دون حكمة، وتوهمتم أنكم إلينا لا ترجعون في الدار الآخرة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فتعالى الله وارتفع بعظمته وتنزه عن أن يخلق عبثا. هو الملك المالك للوجود كله، الحق الثابت الذي لا معبود بحق إلا هو، رب العرش الكريم أعظم المخلوقات وأعلاها، الجامع لكل صفات الكمال الملائمة لخلقه فوق السماوات السبع ومحيطا بها. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يعبد مع الله إلها آخر لا حجة له يثبت به ربوبيته وإلهيته، إذ لا يمكن إقامة برهان ولا دليل على ربوبية وإلهية غير الله، وهذه التي يقال لها الصفة الكاشفة. والصفة الكاشفة لا مفهوم له، لأنه قد يقول قائل ذاهبا إلى المفهوم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فيقول ولو كان له به برهان يعبده، فهذه لا مفهوم له، وهي ما يقال له الصفة الكاشفة، لأنه لا يمكن إقامة برهان ولا دليل على ربوبية وإلهية غير الله جل وعلا. فإنما جزاء الجاحد المكذب يوم الدين عند ربه أنه لا يسعد ولا ينجو من عذاب يوم القيامة. فقوله سبحانه لا برهان له به قيد يؤكد ضمنا عدم وجود شريك لله عز وجل في إلهيته، لا أن له مفهوما، إنما هو قيد يؤكد ضمنا عدم وجود شريك لله عز وجل في إلهيته. يعني لو عملت العقل وأردت أن تقيم الحجة فإنها لا تقوم، لأنه لا يمكن إقامة دليل ولا برهان على ربوبية وإلهية غير الله جل وعلا. على أن في التعبير معنى التحدي، بأن يأتي المشركون ببرهان يثبتون به ما يعتقدونه من شرك، وهذا التحدي يتضمن تأكيد نفي وجود برهان يثبت ادعاءهم في وجود أي شريك لله عز وجل. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل يا رسول الله ويا كل مؤمن رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك الواسعة وأنت خير الراحمين، لأن رحمتك إذا أدركت أحدا أغنته عن رحمة غيرك، ورحمة غيرك لا تغني أبدا عن رحمتك، ورحمتك هي الرحمة، وكل رحمة إنما هي من آثار رحمتك. إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، قسم الرحمة 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذي البهيمة العجماء، تكون في الحظيرة الظلماء وقد وضعت ما في بطنها، ولكنها لا تطأه بقدمها حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذي. فهذا من آثار الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الناس والدواب في الأرض. وهذه الرحمة ها هنا صفة فعل، وأما الرحمة التي هي صفة ذات فإنها لا تتجزأ، وأما إعمال تلك الرحمة التي هي صفة ذات لله جل وعلا في خلق الله كصفة الخلق، صفة ذات لله جل وعلا لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه الخالق ولا مخلوق، لم يستفد اسم الخالق بعد الخلق، بل إن له صفة الخلق ولا مخلوق. فالله تبارك وتعالى له صفات الذات لا تنفك عن الذات بحال، لم يزل ولا يزال موصوفا بها أزلا وأبدا. وكذلك صفة الرحمة صفة ذات لله تبارك وتعالى، فإذا رحم الخلق فما أن صفة الخلق صفة ذات، فإذا خلق فهي صفة فعل، فكذلك الرحمة. هذه التي تقسم، أما صفة الذات فإنها لا تقسم. يقول جعل الله عز وجل الرحمة أو قسمها 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. من فوائد الآيات الكريمات أن الكافر حقير عند الله مهان، الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب، الصبر على الأذى من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين الكمل، تضييع العمر لازم من لوازم الكفر، الفوز من نصيب المؤمنين والخسران من نصيب الكافرين، والثناء على الله عز وجل مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء. عند الإنسان يثني على الله تبارك وتعالى، يثني على الله تبارك وتعالى عند الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وهذا من باب المسألة بالأسماء والصفات، أن يقدم بين يدي مطلوبه من ربه جل وعلا ما يناسب مطلوبه من صفات الرب تبارك وتعالى ومن أسمائه الحسنى. يعني يقول يا عليم علمني، يا حفيظ احفظني، يا رحمن ارحمني، إلى غير ذلك مما يتعلق بمطلوب كل، فهذا مما يتعلق بدعاء المسألة. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العباد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عباد، فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن الإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى كان عابدا لربه، أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه ويدعو بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكل متضمن لكل، كما أفاد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. آخر سورة المؤمنون، المؤمنون هكذا على الحكاية، فهو اسمها أي اسم السورة، تقول قرأت سورة المؤمنون وتأملت في سورة المؤمنون، هكذا على أساس أنك تحكي الاسم أي اسم السورة. آخر سورة المؤمنون، ولله الحمد والمنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.